الحديث ما صحة حديث لا تسيدوني في الصلاة؟ هذا القول طبعا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وملحون لغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق باللح لأنه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أن يقول ذلك لقال لا تسودوني في الصلاة، لأنها من سادة يسود، ما فيش في اللغة العربية سادة يسيد، ما فيش. هذا حديث ملحون وموضوع، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم،